والعالي دوت عدد قليل لكنهم ما مش معروفين اما مجاهيل او ضعفاء او الاتصال الاسناد فيه انقطاع او غير واضح الاتصال وهكذا، فليس الامر كذلك يعني. واما من رجح النزول مطلقا واحتج بان كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الاجر فذلك ترجيح بامر اجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. بعض العلماء قال ان النازل احسن من العالي على طول. ليه؟ قال لك ما النازل دوت في وسائط كتير، في رواه اكثر، ولما يكون في رواه اكثر المحدث كل ما يكون في راوي اكثر بيشتغل بالبحث عن حاله وينظر في شأنه فبيعمل كثيرا على قدر الرواه الكثر هؤلاء، بينما بيبحث راوي يبحث 10 رواه فبيتعب اكثر، فلما بيتعب اكثر بياخذ اجر اكثر، فيعظم الاجر في النازل اكثر من من من من من, من, من تعظمه في العالي. فالحافظ ابن حجر بيقول هذا الكلام مش في محله. ليه؟ لان احنا الان بنتكلم في الصحة والضعف، ومسألة الاجر هنا دي قضية خارج موضوع السياق اساسا. يقول فهذا ترجيح بامر اجنبي عما يتعلق بالصحيح والتصحيح والتضعيف. دي قضية متعلقة بالاجر، والاجر ده عند الله عز وجل. ممكن واحد يتعب في راوي واحد ما لا يتعب في 10 رواه، يعني ممكن راوي واحد فقط يشق على المرء بحث حاله اكثر من 10. فالعبرة مش في العدد، عبرة بالجهد المبذول. ثم حتى مع الجهد المبذول هنا او هناك دي مسألة أجر، والأجر ده أمره عند الله عز وجل، محدش يعرف يقول مين هياخد أكتر من مين في الأجر يعني. وإحنا بنتكلم على كل حال في الصحيح والضعيف مش في الأجور، دي مش مسألة ثواب وأجور عشان نرجح بين مصطلحين في الحديث أو مسألتين في الحديث بالثواب الأكثر في أيهما، لا دي مسألة صلاحية بحتة ملهاش علاقة بالكلام ده خالص، فده كلام من قائله في غير موضعه ولهذا رد عليه. وفيه أي في أي العلو النسبي والموافقة. المتأخرين من العلماء بدأوا بقى يقسموا العلو والنزول أقساما كثيرة، تفننوا فيه لأنهم انشغلوا بيه جدا، ودائما أي حد لما بيشتغل بحالة بتفنن فيه. المتقدمين ما كانش عندهم اشتغال كثير بهذا غير بمجرد الحرص على العلو النظيف في العادة يعني. المتأخرين لانشغالهم به عما هو أولى أحيانا فرعوه إلى أفرع وإلى أقسام كثيرة، فجعلوا بقى فيه الموافقات والمصافحات والبدل والمساواة، ودي كلها أنواع من أنواع العلوم في الحديث. يقول الحافظ وفيه أي العلو النسبي الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين. طبعا أنا فاتني أن أنا أقول مع العلو النسبي إن هو ما كان إلى إمام مشهور أو إلى كتاب مشهور، يعني ممكن يبقى العلو النزول بالنسبة لكتاب لرواية كتاب. النهاردة مثلا نحن نبغي أن نروي صحيح البخاري، صحيح البخاري كتاب مشهور جدا، يعني الهمم كلها تسعى للروايات والناس يتسابقون في ذلك، فقد أنا أحصل أسنادا إلى البخاري مني للبخاري أعلى من أسناد الشيخ محمد مثلا أو الشيخ علي، ده يحتمل. فعندئذ نحن نتسابق هنا ونعلو وننزل في الإسناد بالنسبة لمن؟ مش للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لإمام، بالنسبة لصحيح البخاري، بالنسبة للكتاب دوت. أنا إسنادي لكتاب البخاري 10 والشيخ 8 يبقى الشيخ أعلى، والشيخ 7 يبقى أعلى من احنا 2 وهكذا. فقد يكون العلو والنزول بالنسبة لرواية كتاب من الكتب المصنفة كمان، مش بس الراوي من الرواة أو حديث بعين، كتاب ككل. وده أنا هنقوله بحيث أوضح اللي جاي. وفيه أي في العلو النسبي الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق لا تصل إلى ذلك المصنف المعين. إزاي؟ الحافظ يقول مثاله، المثال هيوضح الصورة. روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، حديث يرويه الإمام البخاري عن شيخ قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، فلو روينا من طريقه كان بيننا وبين قتيبة 80. الحافظ بيقول أن لو أنا هأروي، الحافظ سعيد بن حجر لو هأروي حديث هو من طريقه هو من عنده لغيت قتيبة اللي هو شيخ البخاري هيعد 8 بالبخاري، 8 بالبخاري، وقتيبة هو الأخير. يقول لو روينا ذلك الحديث بعينه من غير طريق البخاري، من طريق أبي العباس السراج مثلا عن قتيبة، لكان بيننا وبين قتيبة فيه 7، يبقى ده أعلى ولا مش أعلى؟ لما رواه من غير طريق البخاري جابوا إيه؟ جابوا أعلى، جابوا ناقص واحد هو بقى كده أعلى. فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه. يبقى عشان أعمل الموافقة دي يبقى عايز حاجتين، عايز إسناد عالي، ده في الشكل الاصطلاحي دوت يعني،

والنبي صلى الله عليه وسلم زي اللي بين النسائي في القرن الأواخر الثالثة وقال الرابع والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى مساواة. والعلماء بالفعل بينصوا على هذا كثيرا ويفرحون بهذا جدا، ان يصدف ان الامام المصنفين يروي الحديث باسناد النازل ويروح جايله واحد من الائمه المتاخرين يروح جايب نفس الحديث باسناد عالي يوافقوا فيه او يساويه، فيقول هذه مساواه كده راس براس النسائي مع ان بينه وبينه خمس قرون بس جبته، اخذ بالك؟ وفيه اي في العلو النسبي المساواه، وهي استواء عدد الاسناد من الراوي الى اخره اي لاخر الاسناد مع اسناد احد المصنفين. كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين السلام فيه 11 نفسا راويا يعني، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه باسناد اخر الى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بينه وبين السلام فيه 11 نفسا ايضا، يبقى احنا كده سوينا النسائي مع بعد الايه مع فارق المده بيننا. فنساوي النسائي من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظه ذلك الاسناد الخاص، طبعا مش بيكون بنفس الاسناد، بيبقى باسناد تاني بس اهم حاجه هو نفس الحديث، نفس الحديث النسائي جابه ب 11 انا برضه هجيبه 11 زي، فيكون هذا ايه اسنادا عاليا مساويا، وده من ايه من لطائف الامر يعني. وفيه ايضا من انواع العلو النسبي المصافحه. المصافحه هي الاستواء مع تلميذ ذلك وجه المشروح اولا، يعني انا هنا بدل ما انا بساوي النسائي بساوي تلميذ النسائي، فكده كانني صافحت النسائي. لما انا ساوي تلميذه العاده جرت ان التلاميذ يصافحون شيوخهم، فكانني صرت اهلا ان اصافح النسائي، كاني لاني كده بلغت مبلغ تلميذ النسائي مع ان بيني وبين النسائي 500 سنه ولا حاجه. فالمصافحه ان هو يحصل له هذه المساواه اللي احنا قلناها قبل كده اللي فاتت في المساواة بس مع تلميذ من تلاميذ الإمام المصنف كالنسائي وغيره، فيسمى هذا مصافحة. وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي، احنا سوينا تلميذ كأننا لقينا، فكأننا صافحنا. ده العلو بأقسام، العلو والعلو قلنا العلو نسبي ومطلق، والنسبي دوت فيه الأربع أقسام: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. ويقابله يقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. احنا قلنا العلو والنزول مع بعض متلازمان لا ينفكان. وهذا ما يتعلق بالعالي والنازل، وبهذا الحافظ ينتهي كلامه فيه. ثم ينتقل إلى أمر آخر، نوع آخر، فيقول: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه يكون عندئذ راويا عن قرينة. المقارنة في أمور متعلقة بالرواية كمثلا زي السن او اللقي والاخذ عن المشايخ، يعني انا مثلا انا والشيخ سمعنا من الشيخ فلان وفلان وفلان تأخينا وتقارنا على السماع من شيخ بعينه، نحن اقران بنروي عن نفس الشيخ وشيوخنا واحدة مثلا متفقين فيها في الاغلب يعني، او اسناننا واحدة سن بعض فاحنا اقران، او اللقي مثل السن واللقي التقينا بكذا شيخ او تعلمنا على ايدي مشايخ معينين، أي ما تكون هذه المقارنة اللي هي يسمى يعني المصاحبة أو المساواة أو التقارب في السن والأخذ عن المشايخ، صرنا أقران. فإذا رويت عنه أو روى عني فهذا يسمى برواية الأقران. لما أروي أنا عن واحد صديقي وزميلي وكان بيسمع معايا أو سني من سنه أو كنا مع بعض عند شيخ معين، لما أجي أروي أنا عنه دي يسمىها رواية إيه؟ أقران. لأن الطبيعي دي حاجة لطيفة. ليه؟ لأن الأصل أن أنا بأروي يروي الطالب عن شيخ، يعني يروي التلميذ عن الشيخ ما يرويش عن قرينه، فلما يحصل يروي عن قرينه ودي علامة على حسن النية، لأن الرجل المحدث لا ينبل حتى يروي عن قرينه عن من هو مثله وعن من هو دونه وعن من هو فوقه، يروي عن كل، لأن همه طلب العلم، لا حديث مش عنده عند صاحبه وعند قرينه بيروي عنه، لا عند تلميذه بيروي عنه. وشوفنا احنا البخاري روى عن تلميذه ابو العباس السراج كان بيروى عنه مع انه من تلاميذه، مفيش مشكله، وده يقع كثيرا للعلماء وده هيجي الآن له نظير آخر. فإن روى إذن فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج. رواية الأقران تحصل لما واحد بس يروي عن قرينه وتاني ما يرويش عنه. يعني أنا أروي مثلا عن الشيخ محمد وهو ما يرويش عني خالص وإحنا أقران خلاص يبقى دي اسمها رواية أقران، أنا بأروي عن قرينه والقرين ما رواش عني حاجة. طب لو أنا رويت عن القرين والقرين روى عني روينا عن بعض بقى إحنا أقران يسمونها مدبجا يسمونه إيه؟ المدبج. وهو أخص من الأول فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج. كل مدبج أقران لازم لأنه ما يحصلش غير مع الأقران بس بس يكون اثنين روى عن بعض بس مش كل أقران مدبج لأن الأقران أنا ممكن أروى عنه ما رويش هو عني بقينا أقران بس مش مدبج ولا حاجة. والمدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه المدبج الحسن التدبيج هو الحسن يعني مأخوذ من إيه؟ من ديبادة الوجه اللي هي صفحتي الوجه يعني وفيها إشارة أنهم الاثنين متساويين هم زي بعض وصد بعض بالضبط لا دايما الوش ده زي ده ما تلاقيش دي زادة ولا نقصة في الطبيعي الأصل هم متساويان تماما صورة طبق الأصل يعني نصف الوجه الناحية دي مثل هذا. فكذلك الأقران عايز يقول لك أنهم زي بعض متساويان لا ده شيخ ولا تلميذ هم الاثنين درجة واحدة في طلب العلم. وقد صنف الدارقطني في ذلك كتابا وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. أبو الشيخ الأصبهاني الإمام المشهور صنف كتابا في رواية الأقران والإمام الإمام الدارقطني صنف في رواية المدبجات فيما إذا روى الأقران بعضهم عن بعض. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ طب أنا عندي أصلا الطبيعي إن التلميذ يروي عن الشيخ. طب لو حصل والشيخ روى عن التلميذ ينفع يسمى مدبج؟ لا ما ينفعش فيه بحث والظاهر لا لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر والتدبيج مأخوذ من ديبلتي الوجه اللي هي المتساويتين دول يعني فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. يبقى كأنه عايز يقول أن شرط التدبيج لروايات التنين عن بعض دول رايح جاي يعني يكونوا أقران متساويان لكن لو شيخ وتلميذ ما يدخلش لأنه مش متساويان الشيخ شيخ والتلميذ تلميذ فلما يروى عن بعض رايح جاي برضه ده يبقى ليه اسم تاني ما يبقاش اسمه رواية أقران ولا يبقاش مدبج ولا حاجة من دي خالص. نعم. وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فهذا النوع من روايات الأكابر عن الأصاغر. الطبيعي إن التلميذ يروي عن الشيخ ده الطبيعي الأصل الجادة. لما يحصل والشيخ بقى نفسه يروي عن تلميذه ده العلماء يسموه هذا باب روايات الأكابر عن الأصاغر. الكبير بيروي عن الصغير ودي حاجة لطيفة وينص عليها ليه عشان ما حدش يتلخبط لأن ممكن واحد لما يجي مثلا يشوف إن البخاري بيروي مثلا عن أبو العباس السراج يقول لك دي غلطة أكيد اتلخبطوا تلاقي قصده أبو العباس عن البخاري يقول لا دي صحيحة برضه بس دي حاجة لطيفة قوي والبخاري هنا بيروي عن تلميذه فدي أكابر عن أصاغر. فالتنبيه عليها والنص عليها مفيد في رفع اللبس وظن الغلط ممكن واحد مش واخد باله وما تجيش ده الشيخ ولا التلميذ نقول لا ما هي تمشي برضه ودي حاجة خاصة واخد بالك. فإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقية أو في المقدار فهذا النوع من روايات الأكابر عن الأصاغر. ومنه أي من جملة هذا النوع وهو أخص من مطلقة في نوع كمان داخل فيه كمان شوية وينبه عليه برضه إنه يقع فيه الغلط وهو يعتبر من رواية الأكابر عن الأصاغر لكنه أخص شوية في ذلك اللي هو رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. فده كله داخل في رواية الايه الأكابر عن الأصاغر كلهم أكابر سنا أو علما أو لقيا أو مرتبة رواه عن أقل منهم في ذلك. الأب عن الابن الأصل إن أي حد مثلا عارف إن ولد أبوه شيخ دائما بيقول حدثني أبي عن جدي مثلا أو حدثني أبي فلان عن أبيه فلو حصل ولقينا أبوه بيروي عنه في إسناد ممكن واحد يقول لك لا ده غلط ده المفروض ده يتقلب العكس هو الصحيح نقول لا دي صحيحة برضه والراجل الأب روى عن الابن فده أكابر عن أصاغر أو آباء عن أبناء والعلماء ينبهوا عليها منعا للإيه لوقوع الخطأ في نظر الإيه غير المتتبع لهذا الأمر يعني. وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة يعني العكس اللي هو رواية الصغير عن الكبير والابن عن الأب والشيخ عن التلميذ عن الشيخ

ويعيش بعد هذا السماع دهرا طويلا فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة. والصورة دي تحصل دائما بالطريقة دي، ان رجل المسموع منه دوت اللي شيخه سمع منه ومات شيخه ويكون راوي صغير لسه في السن ويعني نابه، وشيخه يسمع منه حديث وموت الشيخ، وهذا الراوي نفسه يعمر اللي شيخه سمع منه زمان دوت، ولما يعمر يدركه بعض الاحداث ولا الصغير يسمع منه برضه حدث، ثم يعمر هذا الحدث والاخر بعد ما شيخه يموت، فيطلع بين مده كبيره جدا بين وفاه تلميذه الاخير وتلميذه القديم الاول هذا، وده ما يسمى بالسابق واللاحق. وقد صنف فيه الخطيب البغدادي له كتاب مطبوع في ذلك. وان روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم او مع اسم الاب او مع اسم الجد او مع النسبه ولم يتميزا بما يخص كلا منهما فان كان ثقتين لم يضر. ومن ذلك ما وقع في البخاري في رواياته عن احمد غير منسوب، قل حدثنا احمد عن ابن وهب، يقول احمد بن وهب، فانه اما احمد ابن صالح او احمد بن عيسى او عن محمد غير منسوب عن اهل العراق، فانه اما محمد بن سلام او محمد بن يحيى الذهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة البخاري. ده المهمل، ده ما يسمونه بالمهمل، ان الراوي او المصنف يروي عن شيخ يذكر اسمه فقط، والاسم ده في غيره متفق معه فيه، ولا عن احمد، عن محدثنا محمد، محمد مين ما قالناش، وعنده اكثر من شيخ اسمه محمد، ممكن نقول محمد بن احمد ويكون في خمسه سته من مشايخه كذلك ايضا. فلو كان كل، لو احنا قلنا ان هذا الراوي له اكثر من شيخ بنفس الاسم ده وكلهم ثقات لا يضر، ماشي ما يضرش خالص، لان كلهم ثقات، طلع بقى احمد بن محمد ابن كذا او ابن كذا كلهم ثقات فلا يضر مثل هذا. لكن الاشكال لما يكون واحد منهم ثقه والثاني ضعيف، فعندنا نتوقف في ذلك. وطبعا القضيه هذه سيكون لها تفصيل وبسط، لكن في الحلقه القادمه ان شاء الله عز وجل، دخل الوقت بالانتهاء. حتى ذلك الحين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.